إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 46 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وهو استكمال للدرس السابق، وعنوانه الحكم في القيام على أهل البدع والأهواء. ونبدأ في هذا الدرس من حيث انتهينا في الدرس الماضي. ابدأ اقرأ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: والسابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة، وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقة. هذا قد سبق شرحه في الدرس الماضي فلا نعيده. اقرأ التاسع. والتاسع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، أو كانت المسألة من باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق فينبني على ذلك. بارك الله فيك. التاسع هنا يشير المصنف إلى أن المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة فإن له حكما يخصه كما سيبين. وقد سبق معكم أن البدعة تنقسم إلى بدعة مفسقة وإلى بدعة مكفرة. فبدع الكفار والمشركين كعبادة القبور وما والاها من البدع المكفرة التي تدخل في نواقض الإسلام، هذه النواقض تعد من البدع المكفرة. فمن درس كتاب التوحيد عرف أن المخالفات تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون كفرا مخرجا عن الملة، ومنها ما يكون فسقا. فالمعاصي التي دون الكفر هي الكبائر كالزنا والسرقة، وما في حكمها يأتيها المكلف بدون استحلال فتكون فسقا ولا تكون كفرا مخرجا عن الملة. وكذلك بالنسبة للمخالفات التي هي من الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فإذن المخالفات في حق المكلف تنقسم إلى صغائر وهي ما دون الكبائر، وإلى كبائر كالزنا والسرقة ونحوها ما لم يستحلها فهي ليست من الكفر المخرج كما سبق معكم بيانه. ثم أعلاها هي المعاصي التي هي كفر، وهي التي عصي الله عز وجل بها كالجحود وجحود الشرع أو الإنكار أو رد أحكام الشرع أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو إنكار عدم الإيمان بالآخرة، أو صرف شيء من العبادة لغير الله كعبادة القبور، أو جحد شيء من الأحكام، أو غير ذلك من المكفرات المعلومة التي نص العلماء في كتبهم على أنها من النواقض من نواقض الإسلام. هذا التقسيم في المخالفات بالنسبة لأفعال المكلفين كذلك يرد التقسيم كما سبق معكم بالنسبة للبدع، فهي قسمان: منها ما يكون مكفرا أي مخرجا عن الملة، ومنها ما يكون مفسقا لكن لا يكفر صاحبه. المصنف يشير هنا يقول: الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، ثم ذكر مثالا قال: كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية. الإباحية هي فرقة من فرق الزنادقة الإباحية والخرمية، تنقسم عند علماء الفرق إلى قسم إلى أقسام، بابكية ومراتية، وهم أصلا أتباع بابك الخرمي، يستبيحون المحرمات، يستبيحون المحرمات. واستباحة المحرمات المعلومة من الدين كما هو معلوم هو من الكفر، من الكفر الأكبر، وهو من النواقض المكفرة. فهذه الطوائف المبتدعة طبعا يشابهها في هذا العصر الذين يستبيحون المحرمات ويستبيحون مخالفة الشرائع، ويظنون أن في ذلك مصلحة لهم أو تطويرا لبلدانهم أو غير ذلك من المعاني المعلومة التي نص عليها العلماء في كتبهم. فمن استباح أمرا معلوما من الدين فإن هذه الاستباحة من الكفر الأكبر. ولاحظ هنا كيف تكون من البدع، لأن أصحابها ينتسبون إلى الإسلام، يعني يتدينون بالإسلام ويتدينون بزعمهم بما يصنعون، يطلبون المصلحة بزعمهم أو يطلبون العدل. فلاحظ هنا أن هذه الفرقة التي تسمى الإباحية قال أيضا والقائلين بالحلول كالباطنية. القائلين بالحلول هم الذين يقولون إن من يقدسون من مشائخهم أو زعمائهم يحلون في الإله، وهذا الاعتقاد أصله كما سبق معكم أصله من أين؟ من النصارى الذين يقولون بحلول عيسى عليه السلام في الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفرق الباطنية هذه كثير منها ينتسبوا إلى الإسلام. فهذه البدع المكفرة دل الدليل على كفر أصحابها. ومقصود المصنف هنا المثال، مقصود المصنف هنا هو بيان المثال. وإذا أردت أن تضع القاعدة في هذا أو تحفظ القاعدة في هذا، فكل النواقض المكفرة التي ترجع إلى أسباب الشرك الأكبر أو الكفر المخرج عن الملة التي درستموها في كتب التوحيد، هذه دل الدليل على تكفير أصحابها، على أنها كفر مخرج أو شرك أكبر. فهنا هذا النوع من البدع ذكر المصنف هنا أن من العقوبات على أصحابه القول بتكفير من يصنع ذلك. وقد مضى معكم أن مقاصد هذا الأمر كثيرة، ولعلنا نذكر هنا بعضا مما سبقت الإشارة إليه لأهميته، وهو أن بيان البدع المكفرة وبيان النواقض المكفرة له مقصد كبير في الشريعة، وهو تنفير المكلفين من هذه الأنواع المكفرة أو الشرك. وينبني على ذلك تنفير القائمين عليها أو العاملين لها، وتنفير بقية الناس الذين لم يعملوها. فإذا من اتبعها ممن انتسب إلى الإسلام لابد من تنفيره وتحذيره من هذه الموبقات العظام، وكذلك بقية المسلمين لابد من تحذيرهم لكي لا يلحقوا بأولئك. لاحظتم؟ فهذا هو المقصد العظيم وهو أمر مهم. وهناك مقاصد أخرى في تطبيق الأحكام الذي عنون له الفقهاء في كتبهم بباب الردة، وهذا يرجع إلى تطبيق الأحكام من جهة السلطان ومن جهة الفتوى. لكن من جهة البيان فإن مما يجب على علماء التوحيد هو بيان الحق للناس. ولذلك ذكر المصنف هنا أن السلف رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان كانوا في قيامهم على أهل البدع يبينون خطورة هذه المخالفات. فإذا عدنا إلى المقصد السابق والمقصد الأول، فإنه إذا لم تحدد نوع المخالفة بدقة حسب الاعتقاد الصحيح، فإن في هذا تغريرا بالعوام، وإن في هذا توهينا للدين. فمثلا هؤلاء الذين يستبيحون المحرمات، لو قيل إن فعلهم ليس بكفر، ليس بكفر مخرج، ماذا يترتب على هذا؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. يترتب على هذا التساهل في هذا الأمر، فلا هؤلاء قامت عليهم الحجة ولا انكف بقية المسلمين عن متابعتهم في هذا الأمر، وهذا مما يبين لكم بجلاء أهمية بيان الاعتقاد. مثال آخر، البدع التي حول القبور مما يصل منها إلى الشرك الأكبر، كدعاء غير الله أو الذبح له أو اعتقاد أنهم يضرون أو ينفعون. علماء الاعتقاد، علماء السنة، يعنون عناية عظيمة ببيان خطر هذا الانحراف وتحديده. فلو قيل أن هذا الانحراف من المعاصي فإن هذا ليس بصحيح، إذا قيل من المعاصي التي دون الكفر فإن هذا لا يبين حقيقة هذا الانحراف. ولذلك عني علماء السنة فقالوا إن هذا النوع هو من الشرك الأكبر والكفر المخرج عن الملة، ووضعوه في مرتبته الحقيقية به، الحقيقة به، وضعوه في مرتبته الحقيقية، وهذا فيه نصح للمسلمين ونصح لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الموبقات. ذلك أنه إذا علم أنه يعمل الشرك الأكبر فإنه أدعى وأحرى أن ينخلع منه حتى وإن غلبته عادته أو كثر الناس في محله أو في زمانه على هذا الفعل. وأما إذا قيل له أن هذا دون الكفر وأنه يغفره الله وتحت المشيئة فإنه قد يستمر عليه وقد يتتابع الناس عليه. ومن أوضح الأمثلة في هذا العصر هو تتابع الناس وكثرتهم على ما يسمى بعبادة القبور في العالم الإسلامي، فكان المفروض أنها تنقطع ولا تستمر، أليس كذلك؟ لأنها بدع مخالفة للشريعة، ومع ذلك فهي تزداد. لماذا؟ لأنه لم يوقف منها الموقف الصحيح إلا بقية من بقية علماء السنة الذين يبينون أن هذا من نواقض التوحيد. وأما كثير من المتفقهة في كثير من الأقطار فإنهم يعتبرون هذا إما أن يكون من المشروع وهذا أشد فتنة، وإما أن يعتبرونه من الكبائر التي دون الشرك، وهذا غلط، لأن هذا من جنس الشرك الأكبر الذي جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للنهي عنه. فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، لا في عبادة القبور ولا في غيرها. فهنا من حكم أهل السنة على أهل البدع هو أن يظهروا الحق في أمر التوحيد، بحيث لا يتتابع الناس على هذه المنكرات ويخرج الناس منها. فإنه من المستيقن لو أن كثيرا ممن هم الآن يطوفون وينذرون ويذبحون حول القبور لو قال لهم علماءهم في أماكنهم كما أفتى بذلك الأئمة الأربعة والسلف من قبلهم، لو قالوا أن ذلك مما يناقض التوحيد وهو من الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه لقام كثير منهم مما هم فيه من الخرافات والبدع الشركية. ولكن لما لم يقل لهم ذلك ظن كثير من العوام أن ذلك إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون مخالفة يسيرة. فإذا لاحظ الآن قول المصنف التاسع، الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، لأن هذا من البيان للتوحيد، من البيان للتوحيد. وكذلك المذاهب الفكرية المعاصرة التي أهلكت كثيرا من المسلمين كالشيوعية التي هلكت وكالعلمانية التي ما زالت تنتشر في أقطار كثيرة، لو أفتى العلماء فيها وقد أفتى كثير منهم بأنها مضادة للشريعة ومضادة للتوحيد وأن هذه المذاهب لا تقبل الشرع، لا تقبل الشرع، ولا ترى أن الشريعة تحكم الحياة، أو ترى أنها تحكم شيئا من الحياة لكن لا تحكم الحياة كلها، هذا مناقض للتوحيد. فإذا لو ظن الناس أن المذهب العلماني أو المذاهب الأخرى من المذاهب المستوردة من الغرب أنها توافق الإسلام في الجملة أو في شيء منه أو ليست بكفر مخرج لتسارع الناس إليها فهلكوا فيها، كما صنع كثير ممن ينتسبون للإسلام، وخاصة هذه المذاهب في العالم الإسلامي وقودها وأنصارها من أبناء المسلمين من الذين كانوا ينتسبون للإسلام. فتبين هذا المعنى، وتأمل موقف السلف وهو ما أشار إليه المصنف، أن من الحكم على أهل البدع القيام فيهم هو أن تحدد مراتب الانحراف بحسب الدليل الشرعي، وذلك محافظة على التوحيد وتحذيرا من الشرك، وذلك في مصلحة المكلفين أنفسهم، سواء الذين انحرفوا أو الذين هم قاب قوسين أو أدنى من الدخول في هذا الانحراف. المسألة التي أشار إليها المصنف الأخرى هي مسألة علمية دقيقة لكن لا بأس من الإشارة إليها. فقوله هنا ذهب المجتهد يقصد ابن الطيب، وهو أبو بكر محمد ابن الطيب ابن الباقلاني، من كبار المتكلمين، له تصانيف، وهو يعتبر من كبار المؤسسين أو المؤثرين في نشأة المذهب الأشعري، توفي عام 403 هجرية. المسألة الثانية هذه ليست متعلقة بالأولى، مسألة يعنون لها العلماء بقولهم هل يجوز التكفير بالمآل. الأولى هي التكفير بصريح الكفر، أن يكون عمل المبتدع عمل المكلف يدل دلالة صريحة على أنه أتى نوعا من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. المسألة الثانية التكفير بالمآل، ما معنى التكفير بالمآل؟ تفضل. أن عمله أو قوله يؤدي إلى الكفر، يعني ليس صريحا في الكفر، ويسمونه لازم المذهب. هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ هذه مسألة ينص عليها أهل العلم، ويتضح هذا بالمثال. لو أن إنسانا سب مالكا رحمه الله أو الشافعي أو الإمام أحمد أو أحدا من أئمة السلف أو من العلماء المشهورين بالسنة، لو أنه سبه فهذا منكر عظيم يؤدب عليه. لكن لو جاء إنسان فقال يلزم من سبه ومآل قوله أنه يؤدي إلى الكفر، كيف يكون ذلك؟ قال سب العلماء إهانة، إهانة لهم، إهانة للعلماء، وإهانة العالم إهانة للشريعة، وإهانة الشريعة إيش حكم إهانة الشريعة؟ ها؟ كفر. الأخيرة صحيحة، إهانة الشريعة كفر، صح، من أهان الشرع أو شيئا منه فقد كفر. لكن هذا التلازم في المسائل الثلاث، سب العالم إهانة وإهانة العالم إهانة للشريعة، طبعا سب العالم إهانة له صحيح، والثالثة صحيحة وهي إهانة الشريعة كفر. لكن التي في الوسط هذه اللي تحدث بها التلازم، وهي أن سب العالم إهانة العالم إهانة للشريعة، هذه فيها نظر، فقد لا يلتزم بها صاحب القول الأول. إذا جئنا له قل أنت سببت مالك، قال نعم، فيعذر ويؤدب على ذلك. قلنا له هل أنت أردت أن تهين الشريعة؟ قال لا. فهل التزم بالأخير؟ التزم به، فنحن إذن لا نلزمه به، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن لازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان في عرض القضية في الأول كأنها صحيحة، هذا سب عالم من علماء السنة، سب العالم إهانة له، إهانة العالم إهانة للشريعة، إهانة الشريعة كفر. لكن هذا التلازم لا يمكن أن نوافق عليه حتى ننظر هل يلتزم به صاحبه أو لا. فالصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب. وهنا قول القاضي ابن الطيب في التكفير بالمآل هو على خلاف قول المحققين، على خلاف قول المحققين. والصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم، قالوا لازم المذهب والقول سوى قول الله وقول رسوله له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يلتزمه صاحبه، فهذا قول صريح له، مثلا في المثال السابق الذي يسب العالم، لو قلنا وإهانة العالم إهانة للشريعة، قال نعم، فهذا قد التزم به، قوله قول صريح له. الثاني ألا يلتزم، فهذا لا يلزمه حتى لو ظهر التناقض، حتى لو ظهر أنه متناقض في كلامه، لكن لا يلزمه إلا أن يلتزمه. الحالة الثالثة أن يسكت عن اللازم، فلا يذكر باللازم ولا يمتنع عنه. والصحيح كما سلف من مذهب المحققين أن لازم المذهب ليس بلازم. طيب بارك الله فيك، اقرأ الوجه العاشر. الوجه العاشر: وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. بارك الله فيك. هنا يشير المصنف أنه إذا ثبت كفره فمعلوم أنه لا توارث بين أهل ملتين كما ورد في الحديث، ولا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، فهنا لا توارث بينهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، لأن الكافر لا يغسل ولا يكفن، وإنما كما سيأتي معكم في مسألة الدفن والجنائز أئمة الكفر والبدع أنه يوارى إذا لم يكن له أحد من أهل دينه، إذا لم يكن له أحد من أهل دينه فإنه يأخذه المسلمون فيوارونه، يرمونه بطرف من الأرض فيوارونه حتى لا يؤذي الناس. قال ولا يصلى عليهم، لأن مقصود الصلاة الدعاء له، وهو لا يجوز الاستغفار له ولا تجوز الصلاة عليه. ولا يدفنون في مقابر المسلمين لما ورد من الأحاديث، لأن للمسلمين مقابر وللمشركين مقابر، ولا يجوز أن يدفن المسلم مع المشرك، ولا أن يدفن المشرك مع المسلم، لأنه لا ولاية بينهما في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. قال ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. كيف يكون مستتر؟ يعني يكون لعامة الناس غير معلوم كفره، لأنه لا يصرح به، لكن عند أقاربه علموا بالقرائن وبصريح قوله، وعلموا رحمك الله وعلموا الكفر منه، فهنا إن شهدوا عليه عند عامة المسلمين قامت شهادتهم، واعتبر كفره حينئذ ثبت بالدليل الشرعي. وإن كان المصنف هنا لم يشر إلى هذا، لكن حتى المستتر إذا ثبتت زندقته وكفره عند بعض الناس وصحت شهادتهم عند عامة المسلمين فالعمل على شهادتهم، إنها بينة قاطعة في ذلك. وإن كان لم يعلمه إلا أقاربه فقط ولا يمكن إعلام الناس به لأي سبب من الأسباب، فإن لهم أحكاما تخصهم كما أشار هنا، فهم ينظرون في التورث منه، لأنه لا توارث بين أهل ملتين. هذا الأدب وهو الوجه العاشر من الأحكام الشرعية في القيام على أهل البدع، مقصده أيضا هنا هو حفظ حق المسلمين والمحافظة على دينهم، والمحافظة على دينهم. وأضرب هنا بعض الأمثلة ليتبين أهمية هذا الموضوع. فمثلا الذين ينتسبون إلى الإسلام، بعض الذين انتسبوا إلى الإسلام ووقعوا في بدع، وخلنا نأتي بأمثلة ظاهرة بينة، في بدع من بدع الشيوعية، هذا المذهب كما هو معلوم انتشر في العالم الإسلامي ثم بدأ يقصر لما سقطت الشيوعية. فلاحظ معي هنا، لو أنه أول ما بدأ، من جاء به أول من جاء به؟ من الكتاب أو من المصنفين؟ لا، الذين نشروا في العالم الإسلامي محدودين، كذا ولا لا؟ هؤلاء لابد أن يموتوا، فلو طبقت عليهم هذه الأحكام من أهاليهم ومن الناس ومن المسلمين، ينتشر هذا المذهب أو يندثر؟ يندثر. ولذلك ضعفت عناية المسلمين في الأزمان المتأخرة بالتوحيد، إما أن هذا الأمر لا يعنيهم أو أنهم لا يهتمون به، أن هذا الأمر لا يعنيهم ولا يهتمون به، أو أنهم يجهلونه. منها أيضا البدع المشهورة كما أسلفت، بدع العلمانيين الذين يتجرؤون على شريعة الله، فلو أن هؤلاء طبقت عليهم هذه الأحكام لا يتورثهم المسلمون، ولا هم يرثون المسلمين، ولا يصلون عليهم، ولا يحضرون جنائزهم. هل ينتشر هذا المذهب؟ ما ينتشر. ولذلك هذه المذاهب لما جاءت إلى العالم الإسلامي جاءت والعالم الإسلامي ضعيف، انتشرت فيه العقائد الفاسدة والبدع، فلما انتشرت لم يرى الناس فرقا كثيرا بين البدع القديمة والبدع الجديدة. إذا جئنا لبدع عباد القبور أيضا انتشرت انتشارا، ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام عليهم، لأن لهم من يرثهم ولهم من يصلي عليهم ومن هم من يقوم بهم. فأهل البدع هم أنصار ينصرون بعضهم بعضا ويقومونهم على أنفسهم بذلك، لكن أخذ الأمر ينتشر رويدا رويدا حتى أصبح تطبيق هذه الأحكام كما أشار المصنف تكاسل عنه الخاصة وضعف عنه العام. من الأمثلة على ذلك أيضا القائلون بتكفير تارك الصلاة، لأن عندكم في النواقض ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالتوحيد، هناك نواقض متفق عليها كما سلفت الإشارة إلى ذلك، وهناك أمور ليست بنواقض أصلا مثل إتيان الكبائر ونحوها إلا أن يستحلها صاحبه، وهناك أمور مختلف فيها، وهناك أمور مختلف فيها. مثال النوع الثالث ترك الصلاة، طبعا إذا تركها جاحدا لها تدخل في المتفق ولا في المختلف؟ في المتفق، في النوع الأول المتفق على أنه كفر مخرج. إذا لم يجحد بها ولكنه تركها، هذا جرى فيه الخلاف بين علماء السلف من الأئمة الأربعة ومن بعدهم. فهناك من أهل العلم كأحمد وإسحاق وأهل الحديث قالوا بأنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، ويفتون بأن ترك الصلاة وإن كان بغير جحود فإن صاحبها يكفر، ويستدلون على ذلك بحديث جابر وغيره في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر. شوف، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقالوا هذه الألفاظ جاءت معرفة كلفظ الشرك وكلفظ الكفر، فهذه تدل على أنها مطلقة، ولم نجد في النصوص الشرعية ما يدل على تقييد هذا الحكم في إثبات الإيمان والإسلام لتارك الصلاة. فالقائلون بالتكفير هنا أيضا يطبقون هذه الأحكام، لا يرث ولا يورث، لا يورث إذا مات عن أبيه المسلم، إذا مات أبوه المسلم لا يرثه ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتنطبق عليه هذه الأحكام، وتطلق زوجته منه كما هو معلوم في كتب الفقهاء القائلين بتكفيره. فالمقصود أن هذه الأحكام تطبق على من ثبت القول بكفره أنه أتى كفرا أكبر أو شركا أكبر، سواء كان من النواقض المتفق عليها باتفاق أهل العلم أو كان من المختلف عليه عند من قال به. لاحظتم الآن كقول من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة، والمسألة هذه ليس موضع التفصيل وإنما المقصود به المثال، والصحيح هذا القول لأنه لا يترك الصلاة أبدا مسلم فيدعى إليها ثم يستتاب ثلاثة أيام ثم يجوع ويضيق عليه ثم يعرض على السيف ويقال له صلي وترجع إلى أهلك ومالك وزينتك في الحياة الدنيا، فيأبى ذلك كله بعد أن يستتاب فيموت وهو تارك للصلاة، فهذا ما ينبغي أن يقع الخلاف فيه. وهذا ذكره بعض أهل التحقيق لأنه والحالة هذه لما ترك السجود لله، والحالة هذه لا يمكن أن يكون مصدقا ولا مؤمنا، وعليه تحمل الأحاديث الواردة، وحديث عبد الله بن شفيق في الصحيح، حديث عبد الله بن شفيق الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون من الأعمال كفرا إلا ترك الصلاة. طيب اقرأ بارك الله فيك. الحادي عشر: الأمر بأن لا يناكح، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. بارك الله فيك. الحادي عشر هنا، ولاحظوا أن المقصد هنا إما تطبيق الأحكام عليهم ممن يستحق القتل، وإما ما هو دون ذلك، أو تطبيق الأحكام الأخروية عليهم أو ما يتعلق بالميراث وغيره، ومنها ما هو دون ذلك من هجرهم وإبعاد أثرهم وضررهم عن المجتمع الإسلامي. ومقصود السلف والعلماء في ذلك هو كف شرهم وأفكارهم المنحرفة عن التأثير في المسلمين، وحجرهم عن التأثير في المجتمع الإسلامي. مسألة التزويج، أنتم تعلمون أن من شرط الكفاءة الذي اتفق عليه الفقهاء، ما هو أول شرط اتفقوا عليه؟ تفضل. الدين، أول شرط في الكفاءة الدين، فاظفر بذات الدين. وعند اختلاف الدينين لا يجوز، ولم يستثنى في ذلك إلا ما كان من أهل الزواج بين المسلم والكتابية بشروطه المعروفة، لكن لا يجوز نكاح المرتدة. وبنوا على ذلك أيضا أن من أصيب في دينه ببدعة، سواء من البدع المكفرة، البدع المكفرة تلحق بحكم الكفر، وأما إذا كان من البدع المفسقة فأيضا يرجع إلى مسألة الكفاءة في الدين، فهل يجوز الفاسق؟ فتارك الصلاة لا يجوز تزويجه، لا يزوج، لأنه يفتن المرأة المسكينة عن دينها ويربي أولاده على ترك الصلاة. وقس على ذلك فيما يخل ما يخل بأصل الدين. فهنا البدع، والبدع إخلالها بأصل الدين معلوم. فمسألة اشتراط الدين في الكفاءة كما هو معلوم مذهب الفقهاء كمالك والشافعي أبي حنيفة وأحمد وغيرهم. والدليل على اعتبار الدين قول الله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قالوا أيضا كما ذكر ابن قدامة في المغني، قالوا: ولأنه مرذول، الفاسق مرذول، مردود الشهادة والرواية، يعني من شروط صحة الرواية أن يكون عدلا عند المحدثين، كذا أو لا، ومن شروط الشهادة عند المسلمين أن يكون عدلا، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالفاسق لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، وهو غير مأمون على النفس، غير مأمون على هذه الزوجة. وكذلك الرجل إذا كان عدلا ليست مأمونة عليه الفاسقة أو المبتدعة، فهنا غير مأمون على النفس، مسلوب الولاية، فكيف يزوج حينئذ؟ فإذا لا يجوز كما نص الفقهاء أن يكون وليا وأن يكون كفؤا للعفيف. وأما بالنسبة لخصوص زمانهم، ويلحق به أيضا زماننا فيما تجدد من البدع أو فيما ماثل بدعهم السابقة، قال الإمام أحمد في الجهمي: لا يزوج. هذا التطبيق العملي عندهم، قالوا: لا يزوج وإن كان ينتسب إلى الإسلام، وإن زوج يفرق بينهما. وقال: لا يزوج الرجل ابنته من حروري ولا رافضي ولا قدري. ونظرتهم لهذه المسألة كما أسلفت هو الحفاظ على المكلفين من آثار الانحراف، لأنك وقد سبق المثال في ذلك، إذا زوج الرجل ابنته أو أخته لرجل مبتدع فإنه يهلكها في بدعه ويؤثر عليه، كما لو زوج الرجل ابنته لرجل لا يصلي فإنه قد يفسد عليها دينها، إلا أن تطلق منه أو تبتعد عنه وتأخذ بالأحكام الشرعية المعلومة. أما الهجران وعدم المواصلة فقد سبق هذا معكم في النصوص التي وردت التحذير فيها من البدع، وهي منقولة بصورة متواترة عن السلف في هجر أهل البدع وعدم مواصلتهم. طيب اقرأ الثاني عشر. والثاني عشر تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم، واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. بارك الله فيك. قال تجريحهم على الجملة حتى يدخل هذه المسائل جميعا. فالمسألة الأولى من القيام عليهم ألا تقبل شهادتهم، ألا تقبل شهادتهم. مضى معكم أن من شرط قبول الشهادة العدالة، من شرط قبول الشهادة العدالة، والشهادة عند الفقهاء يعتبر لها شروط، تسعة شروط: أن يكون عاقلا، مسلما، بالغا، وجوزوا بالنسبة لغير البالغ شهادة الصبيان بعضهم على بعض للحاجة، والشرط الرابع أن يكون عدلا، والدليل عليه قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلا تقبل شهادة الفاسق. الشرط السادس أو الخامس أن يكون حافظا لما يشهد به غير مغفل وغير معروف بكثرة الغلط. الشرط الثامن أن يكون ذا مروءة. الشرط التاسع انتفاء الموانع. فالمقصود فيما يخصنا هنا العدالة. ما هو ضد العدالة؟ ما هو الأمر الذي هو ضد العدالة؟ الفسق. أحسنت، ضد العدالة في هذا الموضع هنا، ضد العدالة الفسق. الفسق نوعان، من يعرفهما؟ الفسق نوعان، تفضل. اي نعم، هذا التقسيم، وهناك تقسيم آخر أيضا في هذا الموضع. أحسنت، فسق الأعمال وفسق الاعتقاد. فسق الأعمال مثل إيش؟ ارتكاب الكبائر، الموبقات، الزنا، السرقة، القتل. فالفاسق هذا لا تقبل شهادته. فسق الاعتقاد الذي هو البدعة، الذي هو البدعة. فلاحظوا الآن، الفسق الأول فسق الأعمال كإتيان الكبائر، الفسق الثاني فسق الاعتقاد كالبدعة. عند مالك وإسحاق وأبي حامد من أصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء أن هذا وهذا يوجب رد الشهادة، يوجب رد الشهادة، فلا تقبل شهادته لأنه فاسق. طبعا الكلام الآن ليس في المبتدع الكافر، المبتدع الكافر لا تقبل شهادته، وليس هذا موضع نظر، لأن حكم حكم الكافر، الكفار لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، لكن الكلام فيما دون ذلك من فسقة المبتدعة، ممن كانت بدعته فسقا. فهذا قاسوه على من أتى الكبائر فكان عمله فسق، فهذا وهذا لا تقبل شهادته وترد شهادته. ومن الفقهاء من أجاز شهادة المبتدع طبعا غير الكافر إذا كان لا يرى الشهادة بالكذب، يعني هم وجدوا بعض المبتدعة كبعض الخوارج أو بعضهم كانوا لا يرون الكذب بل يشددون في ذلك، فمن العلماء من أجاز شهادته، وسيأتي الكلام في روايته. قال ابن قدامة في المغني: والصحيح أن فسق الاعتقاد كفسق الأعمال، فترد شهادتهما للآية: وأشهد ذوي عدل منكم. وهذا فاسق ببدعته وليس بعدل فلا تقبل شهادته. قال: والمعنى فيهما واحد، لأن هذا فسق بالعمل وهذا فسق بالاعتقاد. طبعا المصنف هنا لدقته قال على الجملة، فأيضا مما يتفق عليه الفقهاء أنه ترد شهادته تأديبا له وزجرا، يعني منهم من يردها من جهة الفسق مطلقة فلا يقبلها، ومنهم من يردها أيضا من باب زجره وتأديبه. أي نعم. ولذلك المصنف أشار إلى هذا. المسألة التي بعدها الرواية. قال: وروايتهم. وهذه ترجع إلى بحث عند المحدثين، وهي رواية المبتدع، هل تقبل رواية المبتدع أم لا؟ ويمكن أن نلخص بعض النقاط المتفق عليها والمختلف فيها من باب تقريب هذه المسألة. أولا، اتفق العلماء كما سبق معكم على التحذير من البدع وأهلها والإنكار عليها، هذه قاعدة تلتزم بها في جميع المسائل المتفق عليها في مسألة الرواية والمختلف فيها. يعني إذا جاء مثلا يستثنون في راوي معين مثلا قد وقع في بدعة مثلا، وقد نظر في أمره هل رجع عنها أم لا، وقد نظر في أمره فرأوا أن أكثر عملي على السنة وأنه ثقة ضابط وأن هذه بدعة ليس بغال فيها مثلا، أو أن بعض المحدثين رأوا أنه ليس بداعي لبدعته فاستثنوه مثلا، أو قد يكون يروون عليه بالتبع يعني لا بالأصالة، يعني يذكرون روايته لكن روايته ثابتة من طريق آخر صحيح برواة من رواة عدول أصحاب سنة. فعلى أي حال إذا استثنوا هذا لا تظن أنهم سكتوا عن إنكار المنكر عليه، فأنت تعمم هذه القاعدة وهي متفق العلماء على التحذير من البدع وأهلها والإنكار عليهم سواء استثنوه أم لا. ثانيا، اتفق العلماء على ترك الرواية عن المبتدع إذا وصل إلى حد الكفر، إذا كفر ببدعته فإنهم اتفقوا على أنه لا يروى عنه بحال. ثالثا، اتفق العلماء على ترك الرواية عنه إذا فسق ببدعته ودعا إليها. النوع الثالث وصل إلى حد الكفر، لم يصل، هي من البدع المفسقة، من البدع المفسقة، ويدخل في هذا بدع الخوارج والمرجئة وما شابهها. فهنا نعم الثالث، اتفق العلماء على ترك الرواية عنه إذا فسق ببدعته ودعا إليها. إذا دعا إلى بدعته فإنهم لا يروون عنه، أهل الحديث والعلماء لا يروون عنه. رابعا، اتفقوا على قبول روايته إذا علم عنه أنه تاب ورجع عن بدعته المكفرة أو المفسقة. الخامس، اختلفوا في الرواية عنه في غير هذه الحالات، وهي حالة واحدة، ما هي؟ أنا استطيع استنبطها يذكرها؟ تفضل. بارك الله فيك. صاحب البدعة غير المكفرة، أي البدعة المفسقة، إذا لم يدعو إليها. لاحظتم؟ قالوا إذا فسق ببدعة ولم يدعو إليها. الجمهور تقبل روايته إذا تحققت فيها شروط الرواية. مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي ترد لتخلف شرط العدالة وثبوت الفسق فيه بسبب الابتداع. من يستطيع يذكر سبب الخلاف في هذا؟ أي نعم، هذا من رد روايته. ومن قبلها؟ ومن قبل روايته؟ أي نعم، تفضل. أي نعم، قريب من هذا. سبب الخلاف في ذلك أن من نظر إلى كونه غير داعية لبدعته، ونظر أيضا أنه لا يتدين بالكذب، رأى جواز الرواية عنه للحاجة. ومن نظر إلى كونه قد ابتدع وذلك يخل بشرط العدالة وأن مثله يهجر، رأى ترك الرواية عنه. الذي أقرب إلى الأصل أيهما، الأول أو الثاني؟ لاحظ أن الأول ما هو؟ عيده مرة أخرى. نظروا إلى كونه غير داعية، طبعا الداعية لا يروون عنه، نظروا إلى كونه غير داعية وأنه مع فسقه لا يتدين بالكذب. لاحظ. ثم رأوا الحاجة للرواية عنه فرووا عنه. الثاني وهو عدم الرواية عنه كمذهب مالك وغيره، رأوا أن ابتداعه يخل بشرط العدالة وأنه لسبب هذا الفسق في الاعتقاد يهجر، يهجر، ومن هجره ترك الرواية عنه. السؤال أيهما أقرب إلى الأصل؟ الأول. كيف؟ الأقرب الثاني، لأنه إذا ابتدع القاعدة إن كانت بدعة مكفرة فيكفر، وإن كانت مفسقة فيفسق، والقاعدة في الفاسق تصح روايته أو ترد؟ ترد. وتقبل شهادته أو ترد؟ ترد. فهذا أقرب إلى الأصل. والتعليل بالحاجة في الأول ذكر المحدثين له اعتبارات، فمنهم من قال قد يروى عنه للحاجة وقد لا يحتاج، لأن هذا الحديث الذي يأتي من طريقه في روايته وهو في وسط السند يروى هذا الحديث بسند آخر ليس فيه صاحب بدعة، وهذا معلوم عند المحدثين وكثير، وهذا معلوم. فلاحظ هنا أن الأصل الأقرب إلى الأصل هو الثاني، والله أعلم. ومن وقعت عنه الرواية في بعض كتب الحديث وعرف مثلا ببدعة في الإرجاء أو غيره، من وقعت عنه الرواية إما لكون الرواية عنه ليست أصلا بل تثبت عن طريق معتبر غير طريقه فحينئذ لا يضر، وإما لكون بدعته غير مؤثرة في شروط الرواية لسبب رجوعه عنها أو لسبب آخر رجحه بعض أئمة الحديث. فالأصل هو عدم الرواية إلا إذا صح استثناؤه لسبب المعتبر عند بعض أئمة هذا الفن، وإن كان مالك وغيره يشدد في ترك الرواية عنه زجرا لهم وتأديبا. وكل ذلك في أي نوع؟ حتى ما تختلط عليكم الأنواع، في أي نوع؟ غير داعية وأن تكون البدعة مفسقة. هذا والله أعلم. أما قوله هنا ولا يكونون والين ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، فهذا واضح جدا معلوم، لأن مقصود الولاية ومقصود القضاء ما هو؟ العدل وهداية الناس إلى التوحيد والسنة. فإذا نصبت عليهم مبتدعا فهو أحرى بهم، يدلهم على السنة ولا يدلهم على البدعة؟ فتكون أنت قد خنت الأمانة وأوقعت هؤلاء العوام في ريبة من دينهم، لأنك وليت عليهم من لا يصلح للولاية. وكذلك لا يجوز تنصيبه إماما أو خطيبا، لأن العدالة شرط في ذلك، هذه الوظائف الدينية العدالة شرط فيها. وسيأتي معكم تفصيل في مسألة الصلاة وهي تتعلق بمسألة الإمامة والخطابة. طبعا هذه المسائل كثير من الناس يظنها مسائل جزئية قد لا يكون لها كبير أثر في حفظ مسائل الاعتقاد، وإنما يقع ذلك لمن لم يعنى بدراسة التوحيد. في العالم الإسلامي في العصور المتأخرة، ما هو بس المبتدعة الذين تولوا ولاية المسلمين وقضاتهم، بل خرج هناك من يطلب الفتوى في جواز تولية القضاة لما دخل الاستعمار في بلاد العالم الإسلامي. هناك من طلب الفتوى، هل يجوز أن يولي الإنجليز مثلا قضاة يحكمون بين المسلمين؟ ووجد هناك من يفتي بالجواز ظلما وجورا، فوليت كثير من مصالح المسلمين لأناس لا يقيمون للدين وزنا، وهم الذين نشروا البدع ونشروا الضلالات. وأشد مع المسلمين هذا الأمر، أشد مع المسلمين هذا الأمر. ولذلك لا يجوز تقديم الكفار، وهي تتعلق بمسائل تنصيب النصارى أو اليهود أو غيرهم، وهي مسائل مبحوثة ولها ضرر كبير في تاريخ العالم الإسلامي قديما وحديثا. ومنه أيضا أهل البدع، إنه لا يجوز توليتهم على أمور المسلمين، إنهم يفسدون عليهم دينهم. وأهم شيء في المجتمع الإسلامي هو حفظ الاعتقاد، أهم شيء في المجتمع الإسلامي هو حفظ الاعتقاد وحفظ الشريعة. قوله هنا إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم، هذا مضى الكلام عليه في مسألة إيش؟ في مسألة الرواية. واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم فيه. يعني المصنف رحمه الله لما جاء لهذا الباب أدخل فيه مسائل كثيرة، وتذكرون أنه في أول الباب ماذا قال؟ قال وهذا الأمر وإن تكاسل عنه العامة والخاصة إلا أنه لابد من إيراد لمحة. فهذا الكلام الذي أكثر منه في المسائل هذه هو يعتبره لمحة، وإلا فإنه يستحق كتابا مفصلا، وهو اعتذر عن ذلك للسبب الذي ذكره. الصلاة خلف المبتدع وأهل الأهواء، ومثلها الصلاة خلف أهل الفجور. وأيضا أضع لكم بعض المسائل المختصرة فيه يتعلق بهذا البحث. مسائل، المسألة الأولى التي أشار إليها المصنف هنا، وهو أنه يجب على المسلمين أن لا يقدموا مبتدعا للإمامة، بل يجب منعه من الولاية والإمامة والرواية، لأن هذا الابتداع منه من المنكرات، فيجب منعه، لأن هذا يؤدي إلى نشر منكره، إبقاؤه يؤدي إلى نشر منكره. وفي تولية الوظائف الدينية لأمثال هؤلاء مساعدة لهم على نشر بدعهم وأهوائهم. المسألة الثانية، إذا لم يمكن دفع شره ومنكره وابتداعه وفسقه، فعلى المسلم أن يترك الصلاة خلفه، على المسلم أن يترك الصلاة خلفه ويصلي خلف المعروف باتباع السنة، لأن في هذا تضييق لمجال البدع. فإذا كان الإمام مبتدعا أو فاسقا ولم تجد غيره، فماذا تصنع؟ طبعا الكلام في ماذا؟ في المبتدع الذي هو الفسق. أما الكفر فلا كلام فيه، بأنه لا يجوز مطلقا. الكلام في البدع التي هي من الفسق، وكذلك صاحب الفجور الذي يرتكب الكبائر. فإذا ابتلي الإنسان بمثل ذلك ولم يجد غيره، فإنه يصلي خلفه الجمع والأعياد والجماعة لمصلحة شرعية ذكرها العلماء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والمختار ابن أبي عبيد الثقفي، صلوا خلفهما الجمعة والجماعة، ويمكن تنظرون هذا البحث في شرح العقيدة الطحاوية وفتاوى شيخ الإسلام. شرح العقيدة الطحاوية جزء صفحة 377 فتاوى شيخ الإسلام جزء 23 صفحة 342. المسألة الثالثة أن ترك الصلاة خلف المبتدع والفاجر وأهل الأهواء، وطبعا الكلام في إذا لم تبلغ عقائدهم إلى درجة الكفر الأكبر، لو بلغت عقائدهم إلى درجة الكفر الأكبر فهم كفار، فلا تجوز الصلاة خلفهم قطعا. ترك الصلاة خلف المبتدع والفاجر وأهل الأهواء هو من باب زجرهم وإبعادهم عن الوظائف الدينية ودفع شرهم عن المسلمين، لأنه قد يرد عليك سؤال الآن وأن تقرأ، إذا قيل لك من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ليش؟ صحت صلاته لنفسه، يعني الفاسق المبتدع إذا صلى يفتى بإعادة الصلاة، والفاسق إذا صلى يفتى بإعادة الصلاة ولا صحت صلاته؟ صلاته صحيحة والقبول علمه عند الله، أنا أتكلم في الصحة. طيب، فمن صحت صلاته لنفسه، الفاسق تصح صلاته لنفسه وتصح، والمبتدع الفاسق تصح صلاته لنفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فلماذا إذن يمنع من الصلاة خلفهم؟ من يذكر الجواب؟ أحسنت، لردعهم وزجرهم والتحذير منهم، لأن الصلاة خلفهم كرامة، تكريم لهم وإبقاء لهم في مثل هذه الوظائف الدينية فلا يجوز، ومن ثم تترك زجرا لهم، يعني لا يجوز إعانتهم على ذلك. ومن أسباب إبعادهم عن ذلك أيضا، ومن التحذير لهم، ترك الصلاة خلفهم. حتى وإن قال لك قائل ألا تصحح صلاة الفاسق لنفسه، فتقول الجواب نعم ولا تملك غير هذا، وإذا قيل لك المبتدع الفاسق تصح صلاته لنفسه، فالجواب نعم، ولا أحد يفتيه بالإعادة، نفتيه بالتوبة، نقول تب إلى الله عز وجل من فسقك وبدعتك، لكن ما أحد يفتيه بإعادة الصلاة. فقد يعترض عليك معترض فيقول إذا صححت صلاته لنفسه فلما لا تصحح الصلاة خلفه؟ فالجواب كما ذكره أهل التحقيق من أهل العلم أنه وإن صحت صلاته لنفسه وصحت الصلاة خلفه للضرورة، مثل الصلاة خلف الحجاج وغيره مما مات له، وإن صحت الصلاة خلفه للضرورة والحاجة، لكن الأصل ترك الصلاة خلفهم زجرا لهم وتحذيرا منهم. هنا طيب اقرأ بارك الله فيك. والثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب. القائل بالمخلوق هنا يعني القائل بأن القرآن مخلوق، القائل بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فذات الله عز وجل من وصفها بأنها مخلوقة فقد كفر، وكذلك من وصف صفة من صفات الله بأنها مخلوقة فقد كفر والعياذ بالله. فالقائل بأن القرآن مخلوق قال مالك يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب، رواه عنه اللالكائي وهو أيضا في ترتيب المدارك. أما الخامس عشر وهو الضرب، وقد سبق معكم هذا، كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا، وكذلك ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة، وهذا كله واضح. باقي الرابع عشر وهو ترك شهود جنائزهم، وهذا يحتاج إلى ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه، ويحتاج إلى ذكر السبب. فهل تشهد جنائز أهل البدع؟ ومثله أيضا من البحوث الغريبة، والغريبة أقصد لخفاء السنة، لأنها لا تدرس ولا تنوه عليها، جواز حضور جنائز أهل الكفر. فهل يجوز حضور جنائز أئمة الكفر كما فشى في هذا العصر؟ ومثل هذا البحث الذي ذكره المصنف هنا جنائز أهل البدع. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى، إذا بلغوا حد الكفر، يعني إذن لم تكن بدعته مفسقة بل كانت بدعته مكفرة، إذا بلغوا حد الكفر فحكمهم حكم الكفار، فلا يجوز شهادة جنائزهم، وحكمهم في هذا حكم الكفار والمنافقين والمرتدين. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحضور جنائزهم منهي عنه، لأن من بلغ حد الكفر أو عرف أنه من المنافقين لا يجوز القيام على قبره ولا شهود جنازته. وسبب النهي عن ذلك يرجع إلى أمور: أن من الاعتقاد الجازم أنهم لا يجوز مدحهم، أي مدح الكفار ولا المنافقين ولا الحزن عليهم. الثاني أن حضور شرائع الدفن عندهم ومراسيمهم من تعظيم شرائع الكفر. لاحظتم أن حضور شرائع الدفن عندهم ومراسيمهم من تعظيم شرائع الكفر. وقد انتشرت هذه المنكرات العظيمة في هذا العصر، وهي من جنس بدع الكفار والمنافقين. بقي السؤال هنا: إذا كان المبتدع الكافر ليس له أحد ممن يقوم بدفنه، وكذلك المرتد ليس له أحد يقوم بدفنه من أهل دينه، كان مات مثلا بين المسلمين، فما الحكم في ذلك؟ طيب تأذن. اللهم صل على محمد. طيب، السؤال هنا: إذا كان المبتدع الكافر ليس له أحد ممن يقوم بدفنه، فما الحكم فيه؟ طبعا، والسؤال أيضا: وكذلك المرتد وكذلك المنافق إذا علم نفاقه الأكبر، وكذلك تارك الصلاة عند من يقول بكفره. أحسنت. هذا المبتدع الذي بلغ إلى حد الكفر، كذلك المشرك إذا أشرك، فحكمه حكم الكفار، ويطبق عليه ما يطبق عليهم، وعلى هذا لا يجوز شهادة جنازته، ما يعمل له جنازة، ولا يأخذ أحكام المسلمين، وإنما يؤخذ جانبا ويوارى بحيث لا يضر المسلمين. هذا الحكم فيه، ويدل على ذلك أحاديث. منها ما ورد عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو طلحة الأنصاري، وهذا برواية كثيرة عند البخاري ومسلم غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وقال: إلا ما كان من أمية ابن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل، أي تقطع، فأقروه، أي في مكانه، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. وهذا هو الدليل على أن الكافر وفي حكم المرتد على أنه يوارى. لكن لاحظوا الفرق بينه وبين المسلم، فإن المسلم له جنازة مشروعة كما هو معلوم، لها أحكام شرعية، وأما الكافر فيؤخذ فيوارى بعيدا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. الثاني، الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أي أبوه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. وهو مروي بسند صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد أيضا، ورجاله رجال ثقات. فهذا هو الدليل على أن الكافر يدفن ويوارى حتى لا يضر المسلمين، سواء كان كفره أصليا وسواء كان مرتدا عن الإسلام، وكذلك إذا كان من أهل البدع التي بلغت بدعته إلى حد الكفر. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، يعني أهل البدع. هذا الكلام من الإمام الشافعي كلام واضح بين لا يحتاج إلى شرح، وسنده عن الشافعي رواه عنه أبو نعيم في الحلية الجزء التاسع صفحة 116، ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس صفحة 102. وأعرض لكم بعض الأسئلة التي جاءت من الإخوة في هذا الموضوع. يقول هنا السائل: إذا طالع طالب، هذه الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع وأسئلة قديمة هي، إذا طالع طالب العلم بعض كتب أهل الكلام مثل نهاية الإقدام للشهرستاني وكتب الباقلاني، فهل عليه حرج في ذلك، خصوصا إذا أراد منها أن تكون مرجعا عنده؟ من الأسئلة أيضا ما ذكره المصنف الشاطبي، ولذلك هنا قارنوا بين مواضع الكتاب. قال الشاطبي في موضع سابق ذكر عن الحافظ الإسماعيلي قال: وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. فمن يستطيع أن يقارن بين هذا الكلام وبين الكلام الشافعي الذي رواه الشاطبي؟ هل كلام الشاطبي سابق مختلف عن مثل عن هذا القول؟ من يذكر الجواب؟ يعني ذكر كلام الحافظ سابقا الإسماعيلي ومدح علم الكلام، وهنا الشاطبي ذكر كلام الشافعي في ذم علم الكلام، فهل المصنف الشاطبي تناقض هنا عما سبق في قوله أم ماذا؟ يعني يكون الموضع الأول أنه تعلم علم الكلام، يعني عرف طرائق مثلا الفلاسفة ومصطلحاتهم لكي يرد عليهم، فهذا يكون مخصوصا بالعالم المتقدم الذي تخصص في هذا الفن ليرد على من؟ على أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. وعلم الكلام كما سبق معكم هو علم يختص بدراسة المنطق وبدراسة الفلسفة، وهو مما لا يستطيعه العوام ولا يستطيعون فهمه، حتى كتب الغزالي كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، وكان قد درسه وصنف فيه ثم تركه لصعوبته، ولأنه قال أنه لا فائدة فيه لتعليم الناس ولا لبيان أمور دينهم، فإن أمور الدين تعلم بالكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم النظر في كلام السلف رضوان الله عليه، وإنما أجازوا منه ما أجازوا للضرورة إذا كان العالم المتخصص القدير يريد أن يرد على بعض الفلاسفة أو يقيم الحجة عليهم، كما كتب شيخ الإسلام كتابه في المنطق في الرد على المنطقيين، وقس على ذلك. وعلى هذا الأصل ذم علم الكلام ولا مدحه؟ حتى طالب العلم ما تشوش عليه النصوص، الأصل ذمه أو مدحه؟ الأصل ذمه، مثل أكل الميتة. أكل الميتة مذمومة ولا لا؟ لكن عند الاضطرار يجوز الأكل منها؟ عند الاضطرار، ويأخذ بقدر إيش؟ قدر الحاجة. لاحظتم؟ فهنا علم الكلام الأصل فيه كلام العلماء من السلف المحققين، ومنهم كلام الإمام الشافعي، وهو كلام بديع لا يحتاج إلى شرح، وفيه من القوة وجزالة اللفظ وحسن الاعتقاد ما إذا قرأته وأنت تحب السنة تمكن في قلبك، ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تشويش. أن بعض أتباع الأئمة من المتأخرين يحاول يشوش على مثل هذا الكلام، لكنه كلام واضح. قال الإمام الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام. وعلم الكلام يدخل فيه كل البدع، بدع المعتزلة والفلاسفة، وما دخل على الأشعرية أيضا من البدع في مثل هذا، كله أصله من الفلسفة والمنطق، وكل من يدرس الإسلام بطريقة فلسفية سمونه علم الكلام. وقالوا إنما سمي علم الكلام، لماذا سمي علم الكلام؟ لأن أكثره كلام، يعني ما تسمع يتكلم طول اليوم ما تسمع قال قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أخرج البخاري أو أخرج مسلم، أو روى فلان أو روى فلان، ما تسمع هذا. بل ولا يهتمون بهذا العلم، وحتى الفقه لا يهتمون به. فسمي هذا العلم علم الكلام، وتسمية هذه تكفي في معرفة مقداره. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي بأصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل. وإذا سألت الشافعي: لماذا هذا كله يا إمام؟ يعني يستحقون هذا؟ إذا سألته أجابك. قال: ويقال، يعني تبكيت لهم، يعني عذاب حسي، تأديب حسي وتأديب معنوي، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، يعني أهل البدع. وهذا الكلام من الوضوح بمكان. رحم الله الإمام الشافعي. طيب، لعل نكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتمسكين بها، وأن يحيينا عليها ويتوفانا عليها، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع الثاني من شوال، الذي أظن يوافق كم؟ وافق 14. هذا السائل يقول: ما حدث مؤخرا في مؤتمرات المرأة في القاهرة وبكين، ألا تدخل توصيات هذه المؤتمرات ضمن بدعة الإباحية؟ آمل زيادة التوضيح. الجواب: نعم، الخرمية والبابكية من زمان، والآن مؤتمر المرأة، أناس يدخلون مؤتمر المرأة ينتسبون الإسلام ويدعون إلى إباحة المعلوم من الدين بالضرورة، مكابرة للشريعة ومعاندة للحق وإفسادا في الأرض، وليس ليس بعد هذه الجرائم من حيث إفساد أخلاق المسلمين، ليس بعدها والعياذ بالله جريمة أعظم في إفساد الأخلاق. وعلى هذا يهدم جانب كبير من جوانب الشريعة. وهكذا توزع الكفار في العالم، ووزعوا أهل البدع، سواء من البدع القديمة أو من البدع الحديثة كالعلمانية وغيرها، وزعوهم كل منهم يأخذ جانب من الإسلام فيحاول أن يهدمه. ومن هنا اجتمعوا في العالم على محاربة الدين ومحاربة الدعوة الإسلامية والصد عن سبيل الله، وكل منهم يتخصص في جانب. فإياكم الغفلة عن مثل هذه الأمور. ومؤتمرات المرأة متخصصة في أي جانب؟ هناك مقاصد للشريعة، مقصد حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال. حفظ الدين بنشر أفكار النصارى، تنصير وبدع القوانين الوضعية والأفكار المنحرفة التي يسميها العلماء الغزو الفكر، وهذه قد تشمل الباقية لكن هذا من باب التخصيص والبيان. حفظ العرض يسلطون عليه مؤتمرات اللي يسمونها مؤتمرات المرأة، وينقلونها في البلاد في العالم الإسلامي، مرة في مصر والأخير الذي بعد هذا أظنه في الصين، والذي بعده في تركيا أظن، فينقلونه هنا وهناك. وهذا الجانب يهتم بالإطاحة بهذا المقصد العظيم في الإسلام وهو حفظ العرض، وهؤلاء كفار لا يلون حفظ العرض. وليس الغريب أن يدعو الكفار إلى انتهاك الأعراض، لأن هذا هو شأنهم، هذا هو ديدنهم. لكن الغريب الذين يتسمون باسم الإسلام ثم يذهبون إلى الكفر والإباحية، وإذا أحد نسبهم إلى الكفر استعظموا، مع أنهم يأتونهم من أوسع أبوابه. وإلا فمن يجيز الشذوذ الجنسي؟ ومن يجيز عملية الزنا؟ إلى الكفار، هذا لا يمكن أن يقول به مسلم. فهؤلاء يهدمون الإسلام من هذا الجانب ويتسمون بأسماء المسلمين، وهم من أخطر أهل البدع، ويدعون بقية المسلمين الذين لا يوافق على مثل هذه الانحرافات، يدعون يقول تعال ناقش معنا، خذ واعطي. يا أخي خليك إنسان يعني عندك حكمة، خذ واعطي وناقش. أجي أناقش في أي شيء في هدم شريعتي وهدم ديني؟ فالبراءة من هؤلاء هي الواجبة والتحذير منهم. وهناك أناس متخصصون في هدم الجانب الاقتصادي الإسلامي اللي هو حفظ المال، وذلك بنشر الاقتصاد الوضعي، الاقتصاد الجاهلي، وهكذا في كل جانب من الجوانب. نسأل الله العافية لنا ولكم والمسلمين. والحل هو أن يقوم المسلمون، علماءهم، طلاب العلم، أئمتهم وعوامهم، بالدفاع عن قضاياهم وتعليم هذه الأمة كلمة الحق والتوحيد لتجتمع على شريعة واحدة، ويكون ولاؤها في الله وعداؤها في الله، وتستقيم على الحق، وحينئذ ينصرها الله عز وجل على أعدائها. يقول هنا السائل: ما حكم الصلاة على تارك الصلاة وكذلك دفنه مع المسلمين بدون جحود، يعني إذا ترك الصلاة، وأن يصلى عليه مجاملة؟ هذا سبق الجواب عنه في الدرس فلا أعيده. أما المجاملة فلا داعي لها، إذا عرفت أن إنسان لا يصلي أصلا فأنت لا تجامل، لا تحضر جنازته ولا تصلي عليه، ولا يجوز لك ذلك. يقول هنا: وكذلك بدع العزاء، أرجو أن تعطيني وصف كامل لطريقة العزاء لنتبع السنة في مثل هذا. وهل الاجتماع للعزاء جائز أم لا؟ هذا أظني أجبت عليه في بعض الدروس السابقة، لكن لا بأس من إعادة الجواب مختصرا. العزاء الذي شرعه الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هو عزاء يحقق مقصد هذه الشريعة المباركة. وأصله في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس ولأقاربه، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. فلاحظوا هنا أن النص أفاد أمرين: القيام بكفاية هؤلاء في طعامهم حتى يزول عنهم أثر هذه المصيبة، لأن الموت مصيبة، وسماه الله عز وجل في القرآن مصيبة، مصيبة الموت. الأمر الثاني مراعاتهم فيما يشغلهم. فالناس في العزاءات التي يصنعونها كثير منهم يخالفون السنة في الأمرين معا. إذا صنعوا له طعاما صنعوا له طعاما ومعه مئات أو آلاف، كذا ولا لا؟ أصحاب الميت اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، فصنعوا له طعاما ومن حوله من الناس أو ممن يجتمعون عنده. وإذا قلت إن هذا مخالف للسنة استغرب، فأنت ذكره بالثاني. الثاني ما هو؟ فإن عندهم ما يشغلهم. ما الذي أشغلهم؟ المصيبة. فإذا جمعت الناس عليهم أشغلتهم أو لا؟ الناس هؤلاء يحتاجون من يخدمهم أو لا؟ هم سيخدمون أنفسهم؟ حتى لو قيل أن بعضهم يخدم أنفسه يخدم نفسه، لكن ما دام الناس عندك في بيتك أو دارك فأنت في حرج عظيم، ولا لا؟ تحتاج أن يكون كل أمر على ما يليق بك، لأن هذا بيتك. فهذا نقضوا المقصد الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عندهم ما يشغلهم، يعني فلا تأتون لهم بما يشغلهم، ليس كذلك؟ بل خففوا عنهم الأمر وأتوا لهم بما يحتاجونهم من الطعام حتى لا يقوموا بما يشغلهم. فالناس يرتكبون هذين الأمرين، يأتون لهم ويجتمعون إليهم من كل مكان فيشغلونهم. ومخالفة السنة في العزاء ترجع إلى أسباب كثيرة: الجهل بها أو المكابرة عن السنة. بعض الناس إذا أخبرته بالسنة ما يقوى قلبه على الالتزام بها، يقول: وماذا أصنع بالناس؟ طيب ألا تدري الناس في الأرض ماذا يصنعون في مسائل العزاء؟ هناك من يجتمعون على الطعام ثلاثة أيام، ويجتمعون اجتماعا كبيرا جدا، حتى إذا قدم الإنسان عليهم من الخارج وهو لا يدري أن هنا ميت، فإنه قد يظن أن ذلك عرسا لكثرة ما فيه من الاجتماع ولكثرة ما فيه من الأنوار. هذه مخالفة. المخالفة الثانية: قد يخرج الإنسان مصيبته في الشارع. أنت الآن إذا أصابك مرض هل يجوز لك أن تشتكي لكل أحد؟ يجوز لك تشتكي لكل أحد؟ إذا أصابتك مصيبة في سيارتك أو في مكان تقول التصيح قدام الناس، تقول أصابني كذا وكذا، هل يجوز هذا؟ ولا هذا ينافي الصبر؟ فكيف إذا مات ميت أخرجت نفسك أمام الناس؟ الذاهب والآتي، هذا مما لا يتنبه له الناس، وإن كانوا قد لا يقصدون الشكوى والإظهار، لكن إظهار للمصيبة أولى، إظهار للمصيبة أولى. وثلاثة أيام يظهر مصيبته في الشارع. من المخالفات في العزاء في بعض الأوطان يجتمعون وقد يكرهون مسألة الطعام ولا يجتمعون على الطعام، ويكرهون أن يجتمع الناس على الطعام في العزاء، ويعتبرون أن هذه عادة قبيحة، لكن ينشئون بدعا أخرى كوضع الصيوانات الكبيرة وجمع الناس من كل مكان فيها، بحيث يجلسون في أوقات في ساعات من النهار تطول أو تقصر ليس لهم شغل إلا الجلوس في هذه الصيوانات. وهذا أيضا مما هو مخالف للسنة. ومنهم أيضا من يوصي بعمل عزاء كبير له حتى يصبح هذا العزاء أكبر من العزاء الثاني، وهذا أيضا من مخالفة السنة. يعني الإنسان يقدم على آخرته ينسى آخرته ويظل مشغول بماذا؟ بجنازة فلان أفخر من جنازة فلان، وعزاء فلان أفخر من عزاء فلان، وهذا أمر غريب. ومن الأمور المخالفة للسنة استهلاك تركة الميت في مثل هذا العزاء، وهم أموال اليتامى وغير ذلك من المخالفة للسنة. كل ذلك يرجع إلى البدع التي أحدثها الناس في هذا العزاء. وصورة العزاء بتلك البساطة السهلة الحنفية السمحة أن الإنسان إذا مات له ميت أخبر من حوله ممن يساعدونه في دفنه، ولا زيادة، لا يحتاج إلى جرائد ولا يحتاج إلى إعلانات ولا يحتاج إلى ما يصنعه الناس من هذه البدع. يخبر من يحتاج منه إلى دفنه، ثم يتخابر يخبر الناس بعضهم بعضا، ثم يجتمعون عليه فيصلون عليه فيدفنونه فيدعون له، ثم تعزيه بعد ذلك إن شئت في المقبرة، وإن شئت في الطريق، وإن شئت في المسجد، وإن شئت في أي مكان، وإن شئت في بيته. ثم إياك أن تثقل هذا المسكين، فإن عنده مصيبة، إياك أن تثقل، تعزيه ثم تذهب. ثم ينظر الناس ممن حوله فيأتون له بطعام من بحسب ما يحتاج إليه ويخدمونه بحيث لا يكلفونه، والطعام له ولأهله من أهل الميت لا يجوز الاجتماع عليه من الآخرين ولا الأكل منه، ثم لا يزال الأمر به حتى يقوم من مصيبته ويقوم لشأنه. هذا هو العزاء. وعزه إن شئت بالتليفون أو بالتلكس أو بالبرقية أو بالرسالة أو بأي شيء مما تقدر عليه، وتكون بهذا أصبت السنة ونجوت من هذه البدع التي تكاثر الناس عليها. هذا النقل من مكان إلى مكان هذا بحث طويل، لعل تأتي له مناسبة إن شاء الله. طيب، أكتفي بهذا المقدار. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.